السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن العقود الزراعية، وذكرنا من هذه العقود عقد المزارعة وعقد المساقاة، وقلنا إن المساقاة إن هو يتفق صاحب الزرع صاحب الشجر مع المساقي بأن يتعاهد الأشجار بالسقي ونحو ذلك على أن يكون الثمر بينهم، وقلنا إن شرط ذلك ألا يحدد ثمار شجر معين أو جزء معين من الثمار أو يحدد عدد كيلوات معينة، ولكن يكون على المشاع بنسبة وتناسب، يعني مثلا بنسبة الربع إلى ثلاثة أرباع، التلت إلى التلتين، النصف إلى النصف، أي شيء كما يتفق عليهم. فهذه المساقاة. والمزرعة نفس الموضوع، لأن المزرعة تكون على الزرع والمساقاة تكون على الشجر. المزرعة تكون على الزرع، كان يزرع له سنابل القمح والشعير ونحو ذلك على أن يكون برضه الزرع بينهما على المشاع. وتكلمنا عن مسألة هل يجوز أن يؤجر الأرض بالنقود، وقلنا الراجح من ذلك أنه جائز. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة، فالمقصود بها ما كانوا يتعاملون به بأنه يعامله على أن يأخذ مثل ثمار اللي هي على أقبال الجداول على الأنهار أو عند الماء، والثاني يأخذ البعير، فربما أثمرت هذه ولم تثمر هذه، أو أثمرت هذه ولم تثمر هذه، فهذا يؤدي إلى النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقصود بالنهي عن المخابرة اللي هي تحديد اللي هي المزارعة على أن يحدد جزء من الأرض لأحد الطرفين، هذا لا يجوز. لكن أن يؤجر الأرض بالنقود بالمال هذا جائز إن شاء الله تعالى. وأن يؤجر الأرض مزارعة أو يعني يضارب فيها مزارعة على الشروط اللي احنا قلناها، فهذه أيضا جائزة. نوع ثالث قريب من هذه الأنواع يسمونه المغارسة. المغارسة وهو أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا ويكون الشجر بينهم، يعني المرة دي أنه هو بقى يحط الفسيلة، هناك الشجر موجود في المساقاة، الشجر موجود وده بيتعاهده أو بيزرعوا له المزارعة يزرعوا الزرع، لكن هنا بيغرس له الشجر، الأرض موجودة وعايزين نطلع شجر، فيأتي هذا بالفسيل ويغرس له هذه الأشجار. وهي قسمان: أن يغرس الشجر وتكون الأرض والشجر بينهما، يعني يقول لها غرس لك بشرط أن الأرض يكون بيننا والشجر بيننا، أخذ أنا نص الأرض وأنت نص الأرض وهكذا، فهذه لا تصلح، هذه المعاقدة لا تجوز، لأن الأرض لصاحبها، الأرض لصاحبها، فهو لا يعامله على الأرض، ولكن الشجر يقوم بينهم. لكن إذا كان الشرط أن يغارسه على أن تكون الأرض والشجر بينهما فهذه غير صحيحة، وإنما الأرض لصاحبها والمعاملة تكون على الشجر فقط. النوع الثاني أن يغرس الشجر ويكون الشجر فقط بينهما والأرض لصاحبها، فهذه هي المغارسة الصحيحة على الرجح. يعني إيه؟ يغرس الشجر ولما الشجر يطلع أنا لي ربع الشجر وأنت ليك الثلاثة أرباع، أنا لي النص أنت ليك النص، فهذه صحيحة. أما أن يغارسه على أن يأخذ من الأرض فالأرض ليه؟ لمالكه. وعلى هذا لو كانت المعاملة فاسدة، احنا طبعا فهمنا قبل كده في أي حاجة سواء في المضاربة أو في المساقاة أو في المغارسة أو في المزرعة، إذا كانت المعاملة فاسدة اللي يحصل الحاجة كلها تبقى الملك صاحب الملك. يعني المضاربة مثلا في التجارة طلعت فاسدة، عارفين المضاربة إن هو يعطي الإنسان مال يضارب به، يعني يتاجر فيه، والربح على ما رزق الله بينهما على نسب المشاع زي ما ظهرنا قبل ذلك. فلو إنه اشترط في عقد المضاربة مثلا إنك أنت تعطيني من الربح كذا أو تعطيني ربح السلعة المعينة وبقية السلع ربحها لي، أو تعطيني ربح الأسبوع الأولاني من الشهر كل شهر، أو النصف الأولاني من الشهر والنصف الثاني يبقى لي، هل هذه المعاملة صحيحة؟ هذه المعاملة غير صحيحة، هذه المعاملة غير صحيحة. ليه؟ لأن احنا المضاربة على المشاع، الربح على المشاع، ما ينفعش يحدد 1000 جنيه في الشهر مثلا أو 100 جنيه، يعني ما ينفعش يحدد قيمة عددية، ما ينفعش يحدد ربح سلع معينة، ما ينفعش يحدد ربح أيام معينة، ولكن كله يكون عليه على المشاع. فلو إنه عملوا عقد وحطوا فيه شروط فاسدة من هذه الشروط يبقى المعاملة فاسدة. طيب الحل إيه بقى؟ نتفسخ العقد دوت، عقد فاسد، ويكون المال كله والربح كله لصاحب المال، الربح والمال صاحب المال، ونعطي للمضارب أجرة عملي. مش يعني إذا كان في اتفاق بقى على إن الربع والتابع، لا، نشوف أجرة عملي. قد تكون أجرة عملي أقصر من مما اتفق عليه، وقد تكون إيه؟ وقد تكون أقل، وقد تكون في خسارة. يعني المسألة كمان أن قد يكون في خسارة لكن هو يأخذ الأجرة، لأن في المضاربة لو في خسارة هو يخسر عمله والخسارة تبقى على رأس المال، لكن هنا يأخذ أجرة عملي في كلتا أو في جميع الأحوال. نفس الكلام نقوله في المغارسة، لو إنه اشترط على عمل عقد في مغارسة على أن يغرس له الشجر ويكون الأرض والشجر بينهم، معاملة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة؟ غير صحيحة. عم بقول صحيحة ولا باطلة؟ مش غير صحيحة. يبقى معاملة باطلة. المعاملة هنا هي باطلة. طيب نعمل ايه؟ نقول الأرض والشجر لصاحبها، لأن المعاملة باطلة، الأرض والشجر لصاحب الأرض. طب والتاني يأخذ أجرة عملي وما أنفع. يعني إذا كان هو اشتغل فاسد بمال واشتغل في حرد وغرس وساء، نشوف أجرة مثله كم يأخذ، فيعطى أجرة عمل. وعلى هذا فالمغارسة إذا تم العقد فيها على الطريقة الأولى فهي فاسدة، ويكون جميع الغرس والشجر لصاحب الأرض، وأما العامل فله قيمة غرسه وأجرة مثله فيما عمل. يبقى تبين من ذلك أن العقود الزراعية 3، وهي المزارعة والمساقاة والمغارسة، وقد ذكرنا كل نوع منها بالتفصيل. ننتقل إلى نوع آخر يتعلق برضك بالأراضي الزراعية عموما أو أرض غير زراعية، يعني سواء زراعية أو غير زراعية أحياها صاحبها، نسميها العلماء إحياء الموات. إحياء الموات، أصل الإحياء الإحياء جعل الشيء حيا، أي ذا قوة حساسة أو نامية. والموات ما لا روح فيه أو الأرض التي لا مالك لها. يبقى مقصود بالإيه؟ بالأرض الموات اللي هي التي ما فيهاش حاجة، حدش يملكها، لا هي أرض زراعية ولا أرض مباني ولا أرض صحراء، لا يملكها أحد ولا ينتفع بها أحد ولا هي ملك لأحد. فيأتي من يجعل فيها الحياة، يعني يحيي هذه الأرض، فتسمى إحياء موات، يعني جعل لها قوة، جعل لها قيمة، جعل لها زراعية، جعلها تصلح للزراعة مثلا أو تصلح للبناء أو نحو ذلك. فهذه إيه؟ نسميها إحياء موات. يبقى أصلح ما كان ميتا. ما حكم هذه أو معنى الاصطلاح الأول؟ هي اصطلاح معنى الشرعي إصلاح الأرض التي لا يملكها أحد ولا ينتفع بها أحد، بحيث تكون صالحة للبناء أو الغرس، فتصير بذلك ملكا لهم. يعني الأرض لا تصلح فجعلها إيه؟ صالحة، فتصير بهذا العمل ملكا لصاحبها. وهذا حكم شرعي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مشروعيته ثابت في السنة. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة يعني لا ينتفع بها أحد فهي له، أي صارت ملكا له، وليس لعرق ظالم حق، أي أن الظالم الذي يأخذ أرضا ظلما فيجعل فيها، يأخذ أرضا ظلما تكون ملكا للغير، فيغرسها أو يبني فيها، ليس في ذلك له، ليس له فيها حق، ما وضعه فيه نقول له اخلع هذا، حتى لو كان سيكلفه. حتى قال العلماء لو اغتصب أرضا وبنى واحد، خد من واحد أرض كده غصب وبنى عليه عمارة ناطحة السحاب، نقول له اهدم هذه العمارة وشيل كمان الأساسات بتاعتها وسوي الأرض زي ما كان، ليس له في ذلك حق. ليه؟ لأن هذا مال مغصوب. ولو كان انتفع بالأرض بمال ودخل له فيها مال، أخذ شيئا ظلما واستثمر، يبقى هذا المال لصاحب المال، لصاحبه، وليس له فيها إيه؟ حق. وسأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب تفاصيل في هذه المسائل، طبعا بعض يعني في أمور فيها تفاصيل، لكن هذا هو معنى وليس لعرق ظالم حق، ليس له في ذلك حق وإن كان أحيا. يعني إذا كانت أرض ملك للغير وهو قال لا أنا فلان ده ما بيزرعش لي أنا أروح أزرعها، وهو لم يأذن له، من حق صاحب الأرض أن إيه؟ أن يقول له اخلع هذا الزرع وأن يزيله عنه، ولا يغرم صاحب الأرض بشيء، بل على هذا الظالم أن يزيل كل ذلك عنه. والعلماء لهم أيضا في تفاصيل أخرى، قلنا ستأتي في كتاب إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب. وفي الحديث كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته وعمت فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. يعني العلماء مختلفين في شروط الايه؟ الارض اللي هي نقول انه احياء، هل تصلح هذه للاحياء ام لا؟ لكن هو عموما الحكم اذا توفرت الشروط فلا خلاف بين اهل العلم، اذا تحققت الشروط، على خلاف في بعض الشروط عند بعض العلماء، على ان من احيا ارضا ميته صار ايه؟ صارت هذه الارض ملكا له. زي بنقول دلوقتي ايه؟ وضع اليد، مش بيسموه كده؟ وضع اليد. وأظن ما زال موجود في بعض الأماكن، في الأماكن الزراعية، إن تلاقي في أرض يعني ظهرت كده بين أرضين، فيجي واحد في إيه؟ يقوم نسويها ومزريحها، وبعد بيقدم طلب إن يمتلك هذه الأرض فيمتلك، فنسمي وضع اليد. وضع اليد دوت ممكن ينقسم إلى قسمين: وضع اليد اللي هو الموات، اللي هي الأرض المائية التي ليست ملكا لأحد، فهذه إيه؟ هذه جائزة بالشروط طبعا اللي هنقولها دلوقتي ان شاء الله تعالى. وضع اليد ان واحد اشترى ارض ومشي وغاب، فيجي واحد تاني يقوم ايه؟ يضع يده عليه، يعني مصورها وكتب عليها اسمه او يبني عليها بتاع وللأسف القوانين الوضعية بتدي له حق إذا ما حدش خصمه في خلال 15 سنة، هذا فيما أعلم، ما أعرفش بقى أخونا إسماعيل صح كده 15 سنة، إذا ما حدش خاصمه في خلال 15 سنة يمتلك هذه الأرض بوضع اليد. هذا طبعا ظلم، هذا في القوانين الوضعية موجود، لكن في الشرع هذا إذا امتلكها أحد لا يحل لأحد أن يمتلكها مهما طال الزمن. فبنصرف فيها إزاي؟ بيرجع بقى أمرها للحاكم إذا كان هذا صاحبها، لو ظهر لي صاحب ولو بعد حين فهو أحق بها إن شاء الله يا رب. بعد 50 سنة ظهر لها صاحب وظهر لها ورثة وأثبت أن الأرض دي في يوم الأيام كان بتاعته، فهي إيه؟ فهو يملكها. أما إذا افتقد الأمر ما قدرش نوصل مين صاحبها، فبعض العلماء بيقول لك ممكن يعمرها، هذا غير صحيح. ولكن الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنه يرجع فيها الأمر الحاكم، الحاكم هو الذي يتصرف فيها ويجعلها في مصالح المسلمين، يعني تدخل على بيت المال، يبقى ملك الايه؟ لبيت المال، فتبقى فيه مشاريع عامة ينتفع بها المسلمين، المستشفى مثلا إذا كانت أرض بين المستشفى، تبني مسجد، ملجأ أيتام، يبقى ايه؟ مشاريع في مصالح الايه؟ في مصالح المسلمين. حتى لو كانت هذه الأرض يملكها ذمي أهل الكتاب، طالما أنه ملكها وغاب عنها برضه هو يظل مالكا لها، ولا تسقط بأن واحد يجي يضع يده عليها مجرد 15 سنة يقول لك إيه خلاص يبقى بتاعته، لأنه لم يخاصمه أحد في هذه المدة الزمنية. طيب بنقول بعد ذلك، وعلى هذا فقد رغب الشرع في إحياء الموات لحاجة الناس لذلك ولتعمير الكون والانتفاع بثروات الأرض وخيرها. طبعا هذه لها فائدة، مسألة إحياء الأرض، لأن الإنسان عندهم قدرة، في بعض الناس عندها قدرات، فنقول لهم خلاص الأرض كثيرة، هي الصحراء مليانة، اللي يحيي أرض ميتة فهي له. فهذه فيها فائدة أن الناس تعمر وتعطي نشاط وتبذل أموال، طبعا هذا الإحياء قد يحتاج إلى نفقة كبيرة، فلو هو يعرف أنه هو لو أحيا هذه الأرض لا يملكها محدش كله يظن بمالي، استنى بقى لما يجي له إقطاع ولا يجي له منحة من الحاكم عشان يديله قطعة الأرض يحييها. لكن إذا كان هو سيعلم يعلم أنه هو لما يحيي هذه الأرض سيصير مالكا له مالكا لها، فهو لا يظن ببذل المجهود، الجهد الذي سيبذله والمال الذي سيبذله والمهارات والخبرات وغير ذلك، بحيث أنه هو يدخل ثروة. طبعا الإحياء دي غنى لأهل الإسلام، لما نحيي الصحراء ونحيي الأرض الميتة التي لا يملكها أحد، هذه كلها إيه؟ ثروات ضائعة. لكن لما نحييها يبقى إحنا كده بنحيي هذه الثروات. وهذه الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما هي الأرض التي يمكن إحياؤها؟ هناك أراض اتفق الفقهاء على أنها تصلح للإحياء، وهي كل أرض موات لم يملكها أحد. يبقى هنا أرض موات يعني إيه؟ أرض ميتة ما فيهاش أي انتفاع، حتى لو خليها انتفاع عام زي مثلا مرعى للناس، حتى قال العلماء لو كان من ضمن الانتفاع العام بتاعها أنها كناسة، يعني في مكان الناس بتروح ترمي فيها الزبالة خارج البلد، يبقى دي ما ينفعش يروح يحييها لأنها أصبحت مرفق للناس. مكان مرعى الناس بتجتمع فيه، نادي خارج البلد عاملين صور كده الناس تقعد فيه، أصبح دي إيه؟ أصبح هذا ليه منفعة. لكن احنا بنتكلم عن أراضي ما لهاش أي منفعة خالص، زي الأراضي مثلا الصحراوية اللي الناس لا تستخدمها في شيء ولا يملك أحد. يبقى الشرط الثاني أنه إيه؟ لا يملك أحد، يبقى هي أرض موات لا لم يملكها أحد، ولم يسبق أن أحياها أحد، وليست من الاختصاصات التي ينتفع بها الناس كمسابل المياه ومراحل الرعي والمصلى ونحو ذلك. وعلى هذا فكل أرض سبق ملكيتها لأحد بشراء أو عطية لم ينقطع ملكه عنه مهما تركه. دي اللي احنا كنا بنسأل نقول عليها من شوية، ان ايه؟ ان واحد عنده ارض وسابها سواء اشتراها او واحد وهبها له او ورثها او احياها اصلا لا يزول الملك ملكيته عن هذه الارض مهما طال الزمن. ويبقى اللي حط ايده عليها في هذه الحاله ده يبقى ايه؟ ظالم. اللي يضع ايده على مثل هذه الارض يكون رجلا ظالما. فهي ملك لاصحابها ولورثته من بعده. واختلف الفقهاء في انواع اخرى من الارض. الف ما ملك بالاحياء ثم طرق حتى درس وعاد مواتا مره اخرى. يعني واحد احيا ارضا ميته خلاص ملك، وراح بعد ذلك ايه اهملها وتركها حتى درس ورجع الثاني ارض لا يمتلكها احد. اختلف العلماء فيها هل ممكن واحد تاني يجي يحييها ويمتلكها ولا خلاص طالما امتلكها واحد بالإحياء الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ملكها له وقال من أحيا أرضا ميتا فهي له فصارت ملكا له ولا يجوز لأحد. نقول اختلف العلماء فيرى الشافعية والحنابلة أنه لا يملك مرة أخرى بالإحياء، لأنه ورد في بعض الأحاديث من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها، وهذه قد ملكت بإحيائها أول مرة. ويرى الحنفية والمالكية جواز تملكها بالإحياء مرة أخرى لعموم الأحاديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، والراجح من ذلك القول الأول لأنها بإحيائها أصبحت لمالكها فلا يجوز لأحد إحياؤها بعد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أحق بها خلاص، هو لما أحيا أصبحت ملكا له كون هو أهمل فيها بعد ذلك أو درست بعد ذلك، لكنه يعلم أن له أرض وأنه في يوم من الأيام سيرجع. وإلا لكل واحد بقى فلاح أهمل في الأرض بتاعته نأخذها منه، لا يعني قد يكون هذا الإهمال لفترة معينة ثم يعود ويحيي هذه الأرض لأننا نعلم أنه أنفق في أحيائها أموالا كثيرة وقد ملكها. يبقى دي من الحاجات اللي اختلف فيها العلماء. يبقى الإحياء الأولاني ما فيهوش خلاف، أرض ميتة واحد أحياء دي ما فيهاش خلاف، لكن الخلاف في إيه؟ لو أنه أهملها بعدما أحياها وملكها حتى أصبحت مواتا مرة أخرى، هل لو واحد جاء أحياها مرة تاني يمتلكها ولا يمتلكهاش؟ سمعنا الخلاف الذي بين الفقهاء في هذه الأرض. نوع تاني من الأرض اختلف فيها الفقهاء كذلك، ما يوجد في آثار ملك قديم من الجاهلية كآثار الروم ومساكن ثمود فإنه يملك بالإحياء في المذاهب الأربعة. وهذا رأي، وهناك رأي عند الشافعية أنه لا يملك لأنه ليس بموات، يعني أراضي في أراضي اللي هي اندرست بالهلاك كديار ثمود وديار عاد ونحو ذلك. هل لو واحد راح أحيا هذه الأراضي يمتلكها؟ طبعا سمعنا احنا الاراء كلها المذاهب الاربعه يقول نعم، لانها اصبحت ليست ملكا لاحد وهي من اراضي الجاهليه او من ملك الجاهليه وليست ملكا لاحد بعد ذلك، ولانها اصبحت مواتا فهو بيحييها. لكن هناك راي احنا طبعا ذكرنا للراي الثاني، طبعا الائمه الاربعه يقولون بانها تصلح للاحياء ويمتلكوها بالاحياء، لكن هناك رأي آخر يقول أنها لا تملك لأنها ليست موات على أساس أن ديات كانت ملكا لأناس قبل ذلك. والراجح هو الرأي الإيه؟ الرأي الأول. ما ثبت ملكه في الإسلام لمسلم أو ذمي، ده القول الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه في أول الدرس. ما ثبت ملكه في الإسلام لمسلم أو ذمي، ذمي اللي هم أهل الذمة اليهود والنصارى في بلاد الإسلام والمجوس كذلك اللي هم تعاقد معهم المسلمون على الذمة، ثم لم يعرف مالكه، يعني هي بقت ملك الواحد وبعدين مين المالك؟ احنا متأكدين ان هذه الأرض كانت ملكا لناس سواء من أهل الإسلام او من أهل الذمة، لكن بعد ذلك هذا الشخص مشي ولا نعرف مكانه ولا نعرف من هو مالكه. فيرى الحنفي والملكية أنه يملك بالإحياء. وقال الشافعية هو مال ضائع، زي واحد معاه فلوس وقعت منه زي اللقطة يعني، فهنا يقول هذا مال ضائع. طبعا اللقطة ليها حكمها، لكن دوت هذا المال على وجه الخصوص نقول هو مال ضائع أمره إلى الحاكم في حفظه إلى ظهور مالكه. يعني بيقول الحاكم له أن يحفظ هذا المال حد يمتلك قبل لغايه ما يظهر صح. طبعا ممكن صح ما يظهرش خالص، يبقى فيها ايه؟ فيها ضياع للمال ايضا. يبقى ننتقل بعد ذلك لراي الحنابلة، عشان كده احنا بنقول راي الشافعيه والحنابلة هو اقرب الاراء. فيقول الحنابلة انه لا يملك بالاحياء ويوزع في سبيل المصالح العامه. يبقى ايه؟ ما حدش حد جه احياء لا يملك بهذا الاحياء، إنما تكون هذه الأرض ملكا، ممكن نقول من أملاك الدولة، يعني أصبحت ملك للدولة، توضع في المصالح العامة. وعلى هذا لو ظهر له مالك يبقى نرجع للمذهب الايه؟ برأي الشافعية. لأن احنا الآن لو قلنا برأي الشافعية فقط أن هو الحاكم يحفظه لغاية ما يطلع له صاحب، طب الصاحب دوت ممكن ما يظهرش خالص، فهل لا ينتفع بهذه الأرض؟ لا ينتفع بها، يبقى ينتفع بها في المصالح العامة. فإن ظهر صاحبها يبقى هنا يرجح فيه إيه؟ مذهب الشافعية أنه يرد إلى صاحبها، لأنه لا تزول ملكيته عنه أبد الدهر حتى لو ظهر لي ورثه. والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أنه لا يملك بالإحياء لعموم الحديث السابق من أحيا أرضا ليست لأحد، وهنا إيه؟ لها أحد، وهذه قد علم أن لها مالكا، وحيث إنه لا يعرف فالمرجع في ذلك إلى الحاكم والله أعلم. ويبقى من خلاصة من هذا الكلام، يعني بعد ما عرفنا التفاصيل هذه بنقدر نوصل لإيه؟ لشروط الإحياء، شروط إحياء الموات. واحد، ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في الإحياء أن يكون مسلما، بل يجوز للمسلم والذمي لعموم الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما قالش من أحيا أرضا ميتة من المسلمين، ولكن من أحيا أرضا ميتة فهي له حكم عام، سواء كان مسلما أو إيه أو غير مسلم. ولم يشترط في ذلك كونه مسلما، وخالف في ذلك الشافعية فرأوا شرط كونه مسلم. والرجع طبعا ما ذهب إليه جمهور العلماء. الشرط الثاني، اشترط ألا تكون الأرض ملكا لأحد مسلما كان أو ذميا، لا تكون لم يكن أحد هؤلاء ملكها، لا بشراء ولا بعطاء ولا بوصية ولا بإرث ولا في غير ذلك، وكمان ولم يكن قد أحياها أحد قبله. يعني حتى لو كان ملكها بالإحياء برضك إيه؟ ده شرط. يبقى اشترط ألا يقول قد ملكها بأي صورة من صور الملك الصحيحة، حتى لو كانت هذه الصورة صورة الإحياء. أو تقول الأرض من الخراب القديم كخراب عاد، وسواء في ذلك كانت الأرض قريبة من العمران أو بعيدة منه. زي ما قلنا قبل كده برضك قول الراجح أن لو أنها أرض من خراب عاد أو ثمود أو الروب أو نحو ذلك يجوز برضك أنه إيه؟ يملكها بالإحياء. طبعا الحنفية قالوا يشترط أن تكون بعيدة عن العمران، يعني إذا كانت قرية يبقى مثلا زي ما بنسموه دلوقتي هي حريم القرية، يبقى دي برضك الحزام بتاعه برضك ما ينفعش يحييها، لكن يحيي بعيد عن العمر. لكن جمهور أهل العلم لم يشترط هذا، سواء كانت الأرض دي قريبة من العمران أو بعيدة عن العمران، المهم ما تكونش من إيه؟ من الأراضي المنافع، منافع الناس، حتى لو كانت المنفعة دي إلقاء الزبالة ما ينفعش إنه يحييها. فسواء كانت الأرض قريبة من العمران أو بعيدة عن العمران وأحياها تملكها بالإيه؟ بالإحياء. يشترط ألا تكون الأرض مستعملة ارتفاقا لأهل البلد قريبة أو بعيدة، يعني لو في مرافق حتى لو مرافق بعيدة ما ينفعش أن يحييها، كمرعى وناد وطريق لبئر وشوارع وطرقات وملقى القناسة ونحو ذلك. يبقى كل هذه الأشياء مرافق للناس، حتى لو إن هو شارع هيودينا البير مي، الشارع دي جماعة ما نزرعه ولا نعمله ويوم قافل على الناس الطريق ما ينفعش برضه، لأن ده أصلا مرفق للناس. كل المرافق هذه اللي الناس تحتاجها وتستعملها سواء كانت هذه المرافق قريبة من البلد أو بعيدة عن البلد، لأنها احتياجات الناس. فما يجيش هو ويقول لك أنا هستصلح هذه الأرض، لا، عندك الأرض الخراب كثيرة والصحراء كثيرة، تستطيع أنك تذهب وتصلح هذه الأراضي الخراب. أربعة، يرى جمهور العلماء عموم الحكم السابق للآخرين إذا كانت في دار الإسلام أو في غيرها، يعني هل من أحيى أرضا ميتة فهي له حكم في بلاد المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام قصد بذلك هذا الحكم في بلاد المسلمين أو في أي مكان في الأرض سواء كان في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام. بعض العلماء يرى عموم هذا الحكم في دار الإسلام أو في غيرها لعموم الأحاديث من أحيى أرضا ميتة فهي له، وخص الشافعية ذلك في دار الإسلام. والراجح عموم الحديث، لكن طبعا الإنسان لا يذهب إلى بلاد الكفار فيحيي أرضا وهو لا يدري هل سيملكون له هذه الأرض أم لا، ربما يقول أنت اعتديت في إحياء هذه الأرض، فالأولى أن يحيي في بلاد الإسلام ليتملك هذه الأرض. المسألة المهمة في هذا أيضا أو الشرط الجاي هو هل يشترط إذن الحاكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا يكفي ولا لابد أن يستأذن الحاكم في هذا؟ طبعا كثير من الفقهاء قال لا يشترط إذن الحاكم، وشدد في ذلك ابن حزم تشديدا شديدا وقال لا، وهذا خلاص بقى حكم تشريعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من اللي ملكها له؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الحكم النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يمتلكها بالإحياء، إذا ثبت له الإحياء وجاب ما يثبت أنه لا أحيى الأرض يبقى هو يمتلك هذه الأرض. ويرى بعض الفقهاء أنه لابد من إذن الحاكم، استأذن الحاكم أنا أخذت مثلا 5 فدانين دول أو 10 فدانين أو 100 فدان دول عشان أحييهم، عشان يبقى تحت المسؤولية وحتى لا يقع النزاع والشفاق بين الناس، خاصة في هذا الزمان واحد يروح في أرض والتاني يخش عليه بشوية رشاشات يستولى عليها أنا لأحيتها، فيبقى فيه مسألة تنظيمية. وعشان خير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيولد سؤال بيقول هو دلوقتي الخلاف ده سببه سببه إن في قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حكم تشريعي ولا حكم تنظيمي؟ يعني مسألة يرجع للحاكم فيها. فإذا قلنا أنه حكم تشريعي يبقى خلاص ما لا يرجع فيها لإذن الحاكم، وإذا قلنا الحكم تنظيمي النبي عليه السلام إدى حكم للحاكم إن هو يعني أعلمه إن اللي يحيي الأرض ميتة فأنت أيها الحاكم ملكه له هذه الأرض، يبقى هنا يرجع فيها لإذن الحاكم. ثم يقول إن يعني في الزمن إحنا فيه قد نحتاج إلى هذا المسألة التنظيمية في بعض الأماكن تكون ضرورة وفي بعض الأماكن تكون من باب الحاجيات والتحسينيات، إن يعني في كلتا الحالات نحتاج فيها إلى مسألة تنظيمية، وإلا فعلا سيقع بين الناس خصوصا بقى لما نعرف بقى أن الأرض دلوقتي غليت وبقى ليها سعر، كانت الناس زمان ممكن فلاح ياخد له حتة أرض جنب النيل كده ويوم زريحها وتلاقي كده الشريط يقول لك ده واخدها بوضع اليد، وكانت الحكومة بتسيب هذه الأمور. كانت أصبحت الآن يقع النزاع بين الناس ولازم تحدد المسافات وتحدد الأراضي تحديدا دقيقا، وإلا وقع بين الناس شقاق ونزاع، فلا بأس أن يكون هناك مسألة تنظيمية. وأظن فترة قريبة من الزمن كانت الحكومة هنا بتدي للناس، ولغاية دلوقتي برضك أصبح الأراضي الزراعية في الصحراء تدخل في هذا المعنى أن يحيى أرضا ميتة فهي له. فنقول الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أن مجرد الإحياء سبب للملكية، ولا يشار في ذلك إذن الحاكم وعدمه، وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من إذن الحاكم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ ثم بيّن رحمه الله أنه إذا كان تشريعيا فلا يحتاج إلى إذن الحاكم، وإن كان تنظيميا احتاج إلى إذنه. ثم قال رحمه الله: وفي وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر حسب ما نسمع، أن تقييد الإحياء بإذن الإمام أمر لا بد منه، يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض المناطق، ويدخل في الحاجة والمصلحة في مناطق أخرى. مسألة: متى يحكم بإحياء الأرض؟ المرجع في ذلك إلى العرف. يعني ممكن إمتى نقول ده أحيا الأرض ولا ما أحياش؟ ما فيش طبعا إيه شيء معين، لكن المهم أنها أصبحت أرض صالحة بعدما كانت ميتة أصبحت صالحة. المرجع في ذلك إلى العرف. فما عده الناس إحياء فهو إحياء، لأن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. قال ابن حزم رحمه الله: والإحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات بنية الإحياء. يعني لو واحد راح أرض وفيها عشب وراح قطع العشب اللي فيها بنية إنه إيه ياخد العشب دوت عشان يبيعه حطب، هل هذا أحيا الأرض؟ لا، ده ما أحياش الأرض، مش مقصوده الإحياء، ده مقصوده إن يجمع الإيه العشب بس عشان يبيعه، يبقى دوت ليه يعني غرض آخر. لكن واحد شال العشب، طبعا هيتفرق بين يشيل العشب عشان الإحياء وبين يشيل العشب عشان، لأنه يشيل العشب عشان يبيعه مش هيهتم، يعني اللي يطلع معاه يطلع، ما يطلعش ما يطلعش، ممكن يشيل العشب والجدر بتاعه موجود، لكن اللي بيشيل عشان الإحياء بيقلعه، يقلعه من الأرض، يشيله من الأرض خاص عشان ما يطلعش غيره، ويمكن يجيب بقى بعد كده مثلا طين ويحط على الأرض الموجودة دي وهكذا. فيقول ابن حزم: الإحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات بنية الإحياء، لا بنية أخذ العشب والاحتطاب فقط، أو جلب ماء إليها من نهر أو من عين أو حفر بئر فيها لسقيها منه أو حرثها أو غرسها أو تزبيلها أو ما يقوم مقام التزبيل من نقل تراب إليها أو رماد أو قلع حجارة أو غير ذلك. يعني من ما يعني الناس تعتبره أن كده بيحيي إيه؟ بيحيي الأرض. يعني واحد جاي في الأرض وراح عمل بير عشان إيه؟ والمكان ما فيهوش أصلا مية، طبعا البير ده بيكلف دلوقتي عشرات الالاف، عمل بير وعشان ايه وراح جاب طمي وحط وارض، يبقى ده ايه ده احياء، مش شرط ان يكون الزرع طلع يعني، لكن هو كده خلاص احيا الارض، اصبحت الارض ايه صالحه بعد ما كانت ارض موات لا ينتفع بها لا ينتفع بها احد. مساله: ما الحكم اذا لم يحيي الارض؟ يعني واحد جه الارض وراح مصورها وقال انا ايه هحيي الارض دي، وبعدين لقيناه لم يحييها، فضل كده مصورها وخلاص، محدش يجي هنا عشان ديت انا واخدها احييها. اللي افتى به الفقهاء انه لمده زمنيه 3 سنوات، ان كان الحديث فيها ضعيف، لكن هكذا يعني افتى العلماء، ويقول ان هذا كان حكم عمر بن الخطاب. فإذا ثبت هذا الحكم عن الخطاب فيكون حكم شرعي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. لكن نحن الحقيقة لم نقف على يعني أماكن هذه الأحكام، فنقول: من أمسك أرضا فأحاطها ثم لم يعمرها، يعني لم يحيها، فالذي جرى عليه عمر حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يسقط حقه بعد 3 سنين. الحديث بقى اللي استدلوا به: فعن سالم بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة الأصل يعني فهي له، وليس للمحتجر حق بعد 3 سنين، وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون ما لا يعمل. والحقيقة يعني إن كان يعني الأصل في ضعف، لكن هذا مناسب، ما يجيش واحد يقول لك أنا أحيا، لو النبي عليه الصلاة والسلام إدى الملكية ديت لناس هتنفع الناس، يعني هما ينفعوا أنفسهم وينفعوا أولادهم وينفعوا المجتمع وينفعوا الأمة، لأن طبعا لا شك أن هذا اقتصاد لله، وقوة للأمة. فهذا مناسب إن هي واحد بقى ولا كذا واحد، كل واحد يروح يحتجر قطعة من الأرض ويصورها ولا يعمل، ويقول لك أنا هعمرها ثم لا يعمرها، يبقى إيه؟ لم يأتي بالغرض. ولابد أن يكون هناك في فترة، يعني لابد أن يديله فرصة، لأن طبعا الحديث ما نصتش على فرصة معينة، لكن الحديث قال من أحيى أرضا ميتة فهي له، ويبقى معناه كده أنه لا يمتلكها طالما أنه لم يحييها. وهذا الإحياء يحتاج إلى فترة زمنية، فيعني أنا أظن 3 سنوات برضك هي فترة زمنية مناسبة أن يعطى مثل هذه المهلة، أنه يعني إذا ثبت صحة الخبر، لأن طبعا يحتاج برضك إلى شيء من البحث، إذا ثبت صحة الخبر فهو كذلك، وإن لم يثبت صحة الخبر فإن النظر يؤيده، النظر والقياس يؤيد هذا، أنه يعطى فترة زمنية ممكن فيها أن يحيي هذه الأرض، وإذا لم يفعل ذلك يبقى هذه الأرض مش من حقه وتعطى لغيره ممن يمكن إحياؤها. مسألة: إذا أحيا أرض غيره دون علمه. إذا أحيا الإنسان أرض غيره ظنا منه أنها ليست لأحد، يعني واحد راح أرض وحسبها مش بتاعت حد، حسبها أنها موات وذاب ليحييها، ثم ظهر أنها مملوكة، فالذي جرى عليه حكم عمر الخطاب وعمر عبد العزيز أن صاحب الحق بالخيار، إما أن يسترد من العامر أرضه ويعطيه أجرة عنه، يعني أنت إيه اللي خلاك تشتغل هنا؟ والله أنا بحسبها موات وشاف ما فيش حد بيجي ناحيتها فأنا قلت أحييها. لا يا عم، ده مالكها، ده فلان ده صاحبها. طب إيه؟ فله الحق أن يسترد الأرض بتاعته لأن بتاعته، والتاني الشغل بتاعه والعمل بتاعه يقدر ويعطى أجل، لأن هذا مش مغتصب، ده هذا ظن مخطئ. في فرق بين المغتصب اللي خد غصب عن الواحد وبين الايه المخطئ اللي ظن انها ارض موات ولم يغتصبها. واما ان يحيل له الملكيه وياخذ ثمن الارض، يقول خلاص طب اشتري ها وادفع ثمن الارض وخلاص تبقى بتاعتك، يعني برضك في شيء براح ها، لان هذا ايضا برضك شيء مناسب ان هو اذا اراد ارضه فله ان ياخذها، وهذا الذي احيا له الارض فله أن يأخذ حقه أيضا لأنه أخطأ. وإذا أراد هو أن يعني يتساوم على البيع والشراء فلهم ذلك أيضا. بقي بعد ذلك أن نتكلم عن شيء آخر متعلق برضك بالأرض ونحو ذلك، وهو الإقطاع. الإقطاع وذلك هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، يعني يجي الحاكم مثلا ويقول يا فلان انت اديتك الحته الفلانيه وارض موات، ارض موات اقطعتك هذا المكان، والثاني ايه عليه ان يحيي هذه الارض. يعني الفرق بين دي وبين اللي قبليها ان قبليها ان هو من نفسه قدر احيا ارض الموات، لكن هنا الحاكم هو الذي اقطعه هذه الارض قبل ان يحييها، فيقطعه ارضا على ان يحييها، أي أن للإمام الحق في أن يعطي بعض الأراضي الموات لمن يحييها، شريطة ألا يكون ذلك محاباة أو تعديا. يبقى إيه له في يكون الإمام الحاكم يعني له غرض صحيح واتقي الله في هذا، لأن مقصوده أن ينتفع الناس أيضا، لأن هو يعلم مثلا لما بيقطع الواحد هو يعلم أن هو عنده إمكانيات أن هو يصلح هذه الأرض، يبقى هي مصلحة للإيه؟ للأمة. كونه يديله أرض أصلا أرض ما حدش منتفع بيها وأرض ضيعة، وده شايف رجل صاحب ثروة وصاحب مال وصاحب خبرة وصاحب مهارة، ونقول له إحنا أخطعناك هذه الأرض بس تحييها، فإن هذا إيه كلها مصلحة. لكن نقولش دي على سبيل المحاباة بقى يقسموا الأرض فيما بينهم كده شوية للوزراء شوية للمحافظين ومش عارف كده كحاجة عملية تملك وخلاص، لا، يبقى دي عملية المقصود منها الانتفاع، ليس المقصود منها المحاباة، ولكن وليس المقصود منها التعدي على حقوق الناس، ولكن المقصود بها الانتفاع النفع للناس. مشروعيته عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه، وثبت أن الخلفاء أقطعوا لأناس أراني. قال أبو يوسف: لقد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك، إن كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أنه أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى، دي مسألة يعني إذا واحد بقى عنده أرض والأرض دي طلع فيها نحاس أو ذهب أو زرنيخ أو أملاح معدنية أو ياقوت، هو بيقلب في الأرض كده طلع له فيها إيه حاجات من خيرات الأرض، أي شيء بترول حاجات من خيرات الأرض، هل من حقي أن يملك هذه الأشياء؟ قال ابن حزم: من خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب أو نحاس أو حديد أو رصاص أو قصدير أو زئبق أو ملح أو شب أو زرنيخ أو كحل أو ياقوت أو زمر أو أي شيء فهو له ويورث عنه وله بيعه، ولا حق للإمام معه فيه ولا لغيره، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. نزع الأرض ممن لا يعمرها، آخر حاجة في هذا الباب، إذا لم تتحقق المصلحة من إعمار الأرض فللحاكم الحق في نزع الإقطاع منه، يعني زداله الإقطاع وبعد كده إيه التاني برضك نفس الموضوع اللي نقوله في الإحياء، لم تتحقق المصلحة فللحاكم الحق في نزع الإقطاع منه، لما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس بن مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كانت له أرض ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. وعن الحارث بن بلال برضك للأسف الأحاديث كلها ما وقفناش على سند ليها، لكن زي ما قلنا يعني هو النظر يعني القياس يؤيد هذا. عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعوا العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي. يعني هو الرسول دخل هذه الأرض عشان إيه تنفع بها الناس، فإذا خدش تنفع وهجيب هذا النفع يبقى أخد اللي تقدر عليه وسيب الإيه الباقي لغيره، صلى الله عليه وسلم. تفضل. فخلاصة ما سبق من هذا الكلام أن المسائل المتعلقة بالأرض ظهرنا منها المساقاة، وهي المعاملة على سقي الشجر على أن يكون الربح بينهما من الثمار على المشاع، والمزارعة هي مزارعة الأرض النبات على أن يكون الرزق برضك مشاع من محصول الأرض، والمغارسة وأن يغرس له الأشجار ويكون الشجر أو الشجر والثمر بينهما. وذكرنا الفرق بين المغارسة الصحيحة والمغارسة الغير صحيحة، وقلنا الغير صحيحة أن يكون الأرض والشجر بينهما وأن هذا غير صحيح، وأما إذا كانت المغارسة على الشجر فقط فهذا إيه مغارسة صحيحة. ثم ذكرنا إحياء الموات، وهي في قول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن يمتلك هذه الأرض. وبينا شروط هذه الإحياء: ألا يكون امتلكها أحد قبل ذلك، وألا تكون من احتياجات الناس مرافق الناس، وسواء كانت هذه الأرض قريبة من العمران أو بعيدة عن العمران، وسواء كانت هذه الأرض أرض خراب أصلاً أو كانت من درس الجاهلية كديار عاد والروم وثمود ونحو ذلك، فكل هذه من أحياها فهي له. وأما إذا كانت الأرض مالكها يملكها أحد قبل ذلك في الإسلام سواء كان مسلماً أو ذمياً فإنه يظل مالكا له لها، يظل مالكا لهذه الأرض. واختلف العلماء إذا لم يظهر هذا المالك فهل يجوز لأحد أن يمتلكها؟ قلنا لا يجوز لأحد أن يمتلك هذه الأرض. ورأي الشافعية في إحياء هذه أن هذا مال ضائع، الحاكم أن يحفظه حتى يعود مالكه. ورأي الحنابلة أن هذا المال الحاكم أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة. وذكرنا أن بعض الفقهاء اشترط في الأرض الموات أن يعني إذا لم يعمرها في خلال 3 سنوات أنها ترد هذه الأرض عنه وتعطى لغيره لكي يحيى. يعني بدل ما ندخل في باب الإجارة ونحتاج إلى أن نعود إليه مرة أخرى، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يكون لقاءنا في الأسبوع القادم في أول كتاب الإجارة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. إن شاء الله نصلي السنة ثم بعد ذلك نصلي الفريضة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.